sabe, Pai, são os que vou acompanhar a sua força forte. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما صليت على سيدنا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليك. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب حقوق واجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام إليك أعطى السلام حين أعطى بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام لا يأت مولانا سبحان الله. سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله خاتم وصينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على